يقول إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كما في الحديث الآخر. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن يحدث بالحديث الذي يرى يغلب على ظنه أنه كذب إلا على وجه البيع. أما إذا حدث به وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه كذب فهو أحد الكاذبين. صلى الله العافية. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. هذا فيه التوقي والحذر. الصحابة يتوقون ويحذرون من الإكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع فيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم. ما ينبغي الإنسان يحدث بالحديث الضعيفة إلا على وجه البيان يبينها ولا وإذا رواها يرويها بصيغة التمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزم يقول قال رسول الله بل يقول يروى أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف لا يثبت بها حكم شرعي ليس عليها عمدة. لكن قد تكون الحديث إذا كثرت شد بعضها بعضا قد تدل على أن للحديث أصل تكون باب الحسن لغيره مثل حديث التسمية في الوضوء. حديث التسمية في الوضوء كثيرة لكن كلها فيها ضعف ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية في الوضوء مستحبة كما ذكر ساق ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله على آية المائدة وقال ليس فيه حديث صحيح كل حديث ضعيفة لكنها كثيرة يشد بعضها بعضا ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر. جمهور العلماء على أنها مستحبة. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا فيه الوعيد الشديد من يقول علي ما لم أقل. وهذا أول ثلاثيات البخاري رحمه الله وهي أن يكون بين البخاري وبين النبي الثلاثة شيخ البخاري وهو مكي بن إبراهيم هنا ثم التابعي يزيد بن أبي عبيد ثم الصحابي سلمة بن الأكوع وهي قريب صحيح من تقرب من 24 أو 26 حديث كل ثلاثيات يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شيخه والتابعي والصحابة. هذا أولها شيخ البخاري مكي بن إبراهيم ثم التابع يزيد بن أبي عبيد ثم الصحابي سلمة بن الأكوع. نعم. نعم. على الحقيقة وعيد شديد يفيد الوعيد الشديد باب الوعيد عند أهل العلم باب الوعيد فليتبوأ مقعده من النار يعني منزله مكانه من النار. هذا من جنس الوعيد على الزاني والسارق وشارب الخمر كلهم متوعدون بالنار وصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه قد يعفى عنه وقد يعذب. نعم. عفى الله عنك الصوت مو واضح بعض الإخوة يذكرون مش نعمل قريبا كان عند مكبرة. حدثنا موسى قال مكبر ضعيف هنا مثل مكبر ولا من عند المكبر هذا ولا عند الآخرة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تثنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول قوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اسمه عليه الصلاة والسلام محمد وكنيته أبو القاسم، وهذا على الصحيح في حياته عليه الصلاة والسلام. في حياته لا ينبغي أن يتكنى أحد بكنيته، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قد نادى لما نادى أعرابي قال: يا أبو القاسم، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أما بعد وفاته فإنه يزول المحذور لا بأس. ولهذا هناك أبو القاسم كثير، هناك القاسم بن محمد ففي حياته فيه محذور لئلا يشتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فلا حرج، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أن هذا ممنوع دائما، والصواب أن هذا في حياته عليه السلام، في حياته لا يتكنى أحد بكنيته، هذه كنة خاصة بحاز أبو القاسم. أما بعد وفاته فلا بأس، أصحابه ومن بعدهم من التابعين فيهم من تكنى أبو القاسم. والحكم الثاني قوله: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا فيه أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو رأيته حق، لكن هذا عند أهل العلم لمن رآه على صورته الحقيقية التي جاءت في الأحاديث. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي جاءت في الأحاديث، وأنه ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير هكذا وصفه، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه كث اللحية، هذه صورته عليه الصلاة والسلام. من رآه على صورته الحقيقية فإن الشيطان لا يتمثل به. ولكن هذه الرؤية قد تفيده وقد لا تفيده، قد تفيد الإنسان وقد لا تفيده. إن استقام على طاعة الله فإنها تفيده، وإن لم يستقم على طاعة الله فلا تفيده. بعض الناس يفرح، يعني فرح إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن هذا فيه مزية في المنام. نعم فيه مزية إن استقام على طاعة الله، أما من لم يستقم على طاعة الله فلا تفيده. فإن اليهود والنصارى في حياة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفيدهم هذه الرؤية، وكذلك المنافقون رأوا، والمشركون كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فادتهم، لأن الله ما أراد هدايتهم، ما ازدادوا به إلا بعدا من الله، لأنهم لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. فكذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يستقم على طاعة الله ما تفيد هذه الرؤية. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته، رأى النبي مثل قصير أو رأى أسود أو رآه ليس له لحية، هذا لا ليس صورته، قد يتمثل الشيطان لو رآه على غير صورته التي جاءت في الحديث. لو رأى النبي في صورة رجل أسود أو رجل قصير القامة أو رجل لا لحية له، ما ليست هذه صورة. والحكم الثالث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الوعيد الشديد، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسئل ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا فيه الرد على الشيعة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء؟ يعني أهل البيت. قال: لا، ليس عندنا شيء خاص بنا إلا كتاب الله وفهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. فنظروا في الصحيفة فإذا فيها العقل، يعني الدية التي تحملها العاقلة. العقل حينما يقصد الإنسان خطأ تكون الدية على العاقلة، أقاربه، أبناؤه وإخوته وأعمامه وأبوه. وفكاك الأسير، أن الأسير فك. ولا يقتل مسلم بكافر، يعني يقول علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا هذا، ما عندنا شيء خصنا. وفي اللفظ الآخر أنه لما سئل علي قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ليس عندنا شيء إلا كتاب الله وفهم نعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. حلف قال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة. لكن الشيعة قوم لا يعقلون، الرافضة بالخصوص قوم لا يعقلون، أبوا إلا أن يتقولوا على أهل البيت ويقولون إن النبي خصهم بأشياء وإنه عندهم علوم وأشياء خاصة بهم. هذا أفضل أهل البيت علي رضي الله عنه، ويقول هذا الكلام. والذي فلق الحبة وبرع النسمة ليس عندنا شيء إلا كتاب الله وفهم، الفهم الذي أعطيه رجل مسلم يفتح الله على الإنسان فهم في كتاب الله، يستنبط الأحكام والمعاني وما في هذه الصحيفة. والصحيفة وجد فيها العاقل والفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. والشاهد المحيي فيه على كتابة العلم، لأن هذه الصحيفة فيها كتابة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنه قال من لا تكتب عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، هذا في أول الأمر خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام في كتابة، ففيه كتابة العلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم قوة في الحفظ، وعندهم سيلان في الأذهان وقوة في الحفظ، لكن ضعف في الحفظ بعد ذلك، فاحتاج الناس إلى الكتابة. فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله على رأس المئة محمد بن شهاب الزهري أن يكتب الحديث، ثم تتابع العلماء في كتابة الحديث، ولو لم يكتب لضاع العلم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. فهذا فيه دليل على كتابة العلم، على مشروعية كتابة العلم، وأنه لا بأس بكتابة العلم. ولهذا علي رضي الله عنه كتب هذه الصحيفة. كذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال اكتبوا لي هذه الخطبة كما سيأتي، فكتبوا له. وأذن لعمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، كان يكتب كما سيأتي، كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على جواز كتابة الحديث، وما جاء من النهي فهو محمول على أن هذا في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن ما ليس منه، أو محمول على الكتابة مع القرآن، لا يكتب مع القرآن شيئا، وإنما يكتب في مكان آخر في غير الصحيفة التي فيها القرآن. نعم. حدثنا أبو نعيم. نعم. في خلاف الصواب أنه لا يقتل به، وبعض العلماء الأحناف يرون أنه يقتل به، سواء لا يقتل ولا بالذمي، لكن لا يجوز قتل الذمي عليه الوعيد. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة متعمدا. وفيه الدية والكفارة، لأن الله تعالى قال ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها، فإن كان من قوم عدو لكم وهو فتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة. فإذا قتل ذمي أو معاهد أو من بينه وبين المسلمين عهد فعليه الدية والكفارة، تعطى الدية إلى أهله وعليه الكفارة. أما إذا قتل كافرا من قوم محاربين للمسلمين فهذا ليس عليه إلا الكفارة فقط. إذا كان قتل مؤمن من قوم معاهد قتل رجلا بينه وبين المسلمين ليس بينه وبين المسلمين عهد، يعني قومه محاربون، فليس عليه إلا الرقبة وليس عليه دية، لأن قومه محاربون له ليس بينه وبينهم إلا حرب. أما إذا كان بينه وبينهم عهد هذا فيه الدية والكفارة. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فمن قتل فهو بخير النظرين. فمن قتل معلك له قتيل. فمن قتل عفوا عنك فهو بخير النظرين. ما النسخة الثانية فمن قتل له قتيل. نعم فمن قتل له قتيل. نعم شو النسخة اللي معك؟ فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يعقل وإما يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. وهذا هو الشاهد، أنه كتبت هذه الخطبة على جواز كتابة العلم، ولهذا جاء هذا الرجل من أبي شاه عجبته هذه الخطبة من اليمن، قال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال النبي اكتبوا لي أبي شاه، فدل على جواز الكتابة، وأن النهي عن الكتابة أولا منسوخ. وفي هذا الحديث، هذا الحديث سببه أن رجلا من خزاعة، أن خزاعة قتلوا رجلا بقتيل لهم في الجاهلية، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبين لهم حرمة الحرم، حرمة مكة، وأنه لا يجوز فيها القتل. فقال إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني أبرحة، لما جاء لهدم الكعبة حبسه الله، ولما وجه الفيل إلى مكة امتنع، وإذا وجهه إلى جهة أخرى مشى. ثم بعد ذلك جاءتهم العقوبة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكان هذا في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفيل. فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني في فتح مكة، فأباحها لهم، وإنما أحلت ساعة من النهار، وهي ساعة يعني جزء من النهار، يوم من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس إلى بعد العصر، هذه يسمى ساعة. الساعة في اللغة العربية جزء من الزمان، يطول ويقصر. فأحلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، سلط الله عليها رسوله المؤمنين، فأباح لهم فيها القتال حتى تفتح مكة، لأن المشركين كانوا هم المستولون على مكة. فالله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وأحلها له. ولما قال وبشت قريش بعض الأوباش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ما وجدتموه فاحصدوهم حصدا حتى تلقوني عند الصفا. فوحلت النبي ساعة وهي جزء من الزمن، وهو يوم الفتح، ثم عادت حرمته. قال لما عادت حرمته اليوم فحرمتها بالأمس، رجعت حرمته كما كان. وفي اللفظ الآخر النبي قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل فتح مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل فيها قتيل، لا يجوز أن يقتل فيها، وكان في الجاهلية يأمنون حتى أن الإنسان يجد قاتل أبيه فلا يهيجه في الحرم. لا يقتل فيها قتيل ولا يعرض شوكها، الشوك لا يقطع، ولا يختلى خلاها، ولا يعرض شجرها، ولا تسقط ساقطتها إلا لمنشد، في لفظ ساقطتها. فهذه ثلاث أحكام، لا يعرض الشوك، ولا يعرض الشجر عن الشجر الأخضر والشوك الأخضر، ولا تلتقط اللقطة إلا لمعرف مددها، بخلاف غيرها من البقاع، غير مكة هي اللقطة تلتقط وتعرف سنة، ثم تدخل في ملك المعرف إذا لم يجد صاحبها، إذا لم يأتي صاحبها. أما مكة فلا يلتقطها أحد إلا يعرفها مدى الدهر، هذه من خصائص مكة. والشجر لا يعرض، والشوك كذلك لا يقطع، ولا وفي الحديث الآخر ولا ينفر صيدها. إذا كان الصيد لا ينفر يعمل الصيد والشجر لا يقطع والشوك لا يقطع فالمسلم أعظم وأعظم، لهذا لا يجوز القتل ولا القتال فيها ولا تهيج المسلم ولا ترويعه. الشجر يعمل والطير يعمل في مكة لا ينفر الصيد. قال العلماء معنى لا ينفر صيدها يعني لا تنفر الصيد عن الظل ثم تجلس مكانه، ليس لك ذلك. ولا تقطع الشجر الأخضر ولا الشوك ولا تلتقط اللغطة إلا إذا أردت أن تعرفها مدى الدهر. فإذا كان الطير يعمل والوحوش تعمل والأشجار كذلك فالمسلم من باب أولى، فلا يجوز القتل فيها ولا القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفادى وإما أن يقاد، يعني إما أن يفتدي يصطلح مع أولياء القتيل يفادوه بالدية أو يسمع عنه مجانا، أو يقاد يقتص منه. فجاء العباس فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، وفي لفظ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا وحي من الله في الحال، استثنى الإذخر للحاجب، والإذخر نبت، نبت طيب يشبه الثمار دقيق. قال العباس إنه لقبورنا وبيوتنا، يعني في البيوت في السقوف السطوح إذا وضع الخشب يوضع الإذخر في الخلل الذي بين الخشب ثم يكون فوقه الطين. وهنا بدل في نجد بدل الإذخر يضعون الخوص، كان يضعون الخوص خوص النخل يوضع بين الخشب، وكذلك في القبور، في القبور إذا وضع اللبنات على الميت يبقى يكون هناك خلل يوضع الإذخر في الخلل هذا، ونبت أعواد صغيرة تكون في الخلل. وفي الحديث الآخر لقينهم وبيوتهم، القين الصاغة الحداد يشعل عليه النار، فقال إلا الإذخر. فقام رجل من أهل اليمن وقال له أبو شاه، قال اكتبوا لي، فقال لي اكتبوا لي أبي شاه، وهذا هو الشاه الحديث، يعني اكتبوا له هذه الخطبة. نعم، الشجر المؤذي يزال، وكذلك ما استنبته الآدميون الشجر اللي ينبثه الإنسان يأخذه ليزرعه الإنسان أو ينبثه الإنسان، وما الشيء اللي يؤذي يزال، الأذى يزال. كذلك الفواسق تقتل كما في الحديث، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحداءة والعقرب والفأر والغراب والحداءة، الحداءة والفأرة والغراب والحية. وفي اللفظ الآخر والحي والعقرب، العقرب والحية والكلب العقور والحداءة والفأرة. في اللفظ الآخر والحية بدل العقرب، وفي اللفظ الآخر والسبع العادي، فهذه تقتل بما فيها من الأذى، وكذلك الشجر الذي أو الشوك الذي يؤذي يزال. نعم، ها ما يجوز، ما يجوز. نعم، وكذلك أيضا لما في قصة عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمر لما جاء الحجاج، كان الحجاج بن يوسف، جاء بعض جنوده صلى بجوار عبد الله بن عمر وحكم بالسلاح حتى أصيب، وجاء الحجاج يعوده فقال له لو نعلم يا أبا عبد الرحمن من فعل هذا يعني لأدبنا، قال أنت الذي فعلت، أنت الذي حملت السلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح إلا للحاجة وللضرورة، إذا وجد الضرورة شيء آخر للضرورة للأصل من. نعم، حدثنا علي بن عبد الله قال كان هناك أشرار أو أعداء يخشى عليهم، يخشى على الحجاج منهم أو أشبه ذلك، هذا للضرورة. نعم، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. وفيه في هذا أن أبا هريرة هو عبد الله بن عمرو من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب. يقول أبو هريرة ما من أحد من أصحاب الرسول أكثر حديثا مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو. وميزته علي أنه يكتب ولا أكتب. لكن مع ذلك حديث أبي هريرة أكثر وأكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه وعى ما لم يعه. وكما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المرات من يضع يبسط شيئا ثم يضمه فإنه لا ينسى. فبسط ثوبا معه ثم ضمه فلم ينسى شيئا. فأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا وكان يدرس الحديث في الليل يدرس. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثر قبل أن ينام يكون في الليل يدرس الحديث لا يتمكن من القيام في آخر الليل. فلهذا أوصاه أن يثر قبل أن ينام يدرس الحديث رضي الله عنه. فهو أكثر الصحابة حديثا. نعم. وفي الشاهد من هذا أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وفي دليل على جواز كتابة العلم. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الله. وابن عباس لم يحضر هذه القصة. ظاهر الحديث أنه حضرها ما حضر هذه القصة لكنه إذا حدث بهذا الحديث قال هذا الكلام. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فاختلف الصحابة بعضهم قال نأتي. قال عمر إن رسول الله غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله. فلما كثر اللغط قال لم يقوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. فقول النبي هذا فيه دليل على الكتابة. قل أوتيني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا. هذا فيه دليل على جواز كتابة العلم لأن أمر بالكتاب حتى يكتب لهم. هذا دل على جواز الكتابة. وما جاء من النهي عن الكتابة فهذا في أول الأمر. ولهذا قال ابن عباس إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه وبين كتابة الوصية. الرزية يعني المصيبة كل مصيبة. هكذا ابن عباس يرى أن هذه المصيبة والحمد لله الدين كمل ولو أراد الله أن يكتب نبيه لكتب لكن النبي الله تعالى أكمل الدين كما أكمل لنا الدين كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء قل يا أهل الكتاب تعالوا أتلوا ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه عشر وصايا عشر وصايا. يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لأوصى بما أوصى الله به والله أوصى بهذه الوصايا العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كتب لكتب هذه الوصايا والدين كامل الحمد لله. أما قول ابن مسعود عباس إن الرزية كل الرزية هذا من اجتهاده يقول المصيبة كل مصيبة ما حال بين رسول الله وبين كتابه، اعتبر هذه مصيبة، وعمر أفقه منه فقال عندنا كتاب الله حسبنا، يكفينا كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع فلا نشق على النبي صلى الله عليه وسلم، مريض اشتد عليه المرض ثم أيضا نشق عليه، قد غلبه المرض حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله يكفينا. نعم. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلامة رضي الله عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلامة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على السمر في العلم، العلم والعظة بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل وقال هذا الكلام، وهذا علم، فدل على أنه لا بأس بالعلم والعظة والوعظ في الليل إذا لم يؤدي إلى هذا إلى التأخر عن صلاة الفجر أو التأخر عن ورده قيام الليل، فلا بأس يكون الإنسان يسمر ويعظ ويدرس بالليل بعد العشاء، لا بأس إذا لم يخشى التأخر عن صلاة الفجر. ولهذا بوب الإمام الخباب العلم والعظة بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بهذا العلم في الليل، استيقظ من نومه وقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. سبحان الله فيه تنزيه الله عما لا يليق به. في اللفظ الآخر النبي استيقظ مرة فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعه الوسطى والسبابة. قال يقول سبحان الله ماذا أنزل من الفتن، يعني فتن الشبهات والشهوات، فتن الدنيا، ماذا أنزل من الخزائن، خزائن الدنيا، من الأموال التي جاءت من فارس والروم ومعها وفيها فتن، فتن الشبهات وفيها فتن الشهوات، من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام، لأنهن أقرب الناس إليه وهن أولى بالموعظة، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية يعني مترفة منعمة، خاصة النساء لأنهن أكثر أهل النار، وإلا فالرجل كذلك المترف المنعم، عارية في الآخرة يعني فهي مترفة في الدنيا منعمة عارية من شكرها، فهي عارية في الآخرة يعني لأنها خسرت لما أصابها من الخسران، فهي وإن نعمت في الدنيا وزفت إلا أنها سوف تعرف الآخرة بسبب ترفها الذي حملها على معصية الله والتقصير في طاعته. والرجال كذلك، لكن خاصة النساء لأن النساء أسرع إلى المعاصي من غيرهن، وهن أكثر أهل النار كما في الحديث الآخر، يا رب كاسية عارية في الآخرة. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على العلم والعظة في الليل، لأن من قال هذا بعد الاستيقاظ، وهذا من العلم، هذا علم وعظة، فلا بأس للإنسان أن يعقد الجلسة بعد العشاء الآخر إذا لم يؤدي ذلك إلى تأخير عن صلاة الفجر، لا بأس. وهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها العشاء، يستثنى من ذلك السمر في العلم، السمر في مصالح المسلمين، والسمر مع الضيف ومع الأهل، هذا مستثنى. وإلا فالأصل أنه مكروه، جلسات بعد العشاء مكروهة إلا مستثني. نعم. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عقير قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه. باب السمر في العلم. نعم. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. وهذا السمر في العلم، هذا الترجمة خاصة بالترجمة السابقة، يعني السمر في العلم كل سنة يسمر بعد العشاء في العلم قبل أن ينام. وأما الترجمة السابقة أعم منها، العلم وعظة في الليل قبل النوم وبعد النوم، يعني النبي استيقظ وقال هذا. أما السمر فهو أن يسمر الإنسان قبل النوم، يسمر الإنسان مع أهله ومع الضيف أو في العلم أو في أمور المسلمين قبل أن ينام. فالسمر هو التأخر بعد العشاء بأن يسمر قبل أن ينام في العلم، يدرس العلم، يسمر في العلم يعني يدرس العلم، أو يسمر مع الضيف أو مع أهله، هذا يقال له سمر، السمر قبل النوم. وهذا أخص من الترجمة السابقة، العلم والعظة في الليل، في الليل قبل النوم وبعده. أما السمر هو قبل النوم، السمر لا يكون إلا قبل النوم. والعلم والعظة في الليل الترجمة السابقة عام قبل النوم وبعده، فتكون الترجمة السابقة عامة وهذه خاصة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء خطب الناس وقال هذا الكلام، وقال هذا الحديث، فهو من السمر في العلم، حيث أن النبي حدثهم بعد صلاة العشاء، فيعتبر هذا من السمر في العلم. فإذا سمر الإنسان في العلم كان له جلسات فلا بأس، إذا كان هذا لا يؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، كان هذا في آخر حياته، أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. المعنى أن مئة سنة تخرم ذلك القرن، مئة سنة تخرم ذلك القرن، بمعنى أنه يزول هذا الجيل الموجودين في ذلك الوقت ويأتي جيل آخر بعدها، وكل ما من كان موجود في ذلك الوقت عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويبقى غيرهم في الأرض من أحفادهم وغيرهم. فالمعنى أن ذلك الجيل تخرمه مئة سنة ولا يبقى منه أحد، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. استدل به على أن الخبر ميت، ولو كان حيا لشمله هذا الحديث يموت، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهر أحد، فيشمله هذا الحديث يكون الخبر ميت، في الرد على ما قال أن الخبر حي. قال الناس يقول أن الخبر حي، لو كان حيا لمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مئة سنة تخرم ذلك القرن فتشمل الخبر، لو كان حيا لمات يكون داخل فيها. ثم أيضا لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو نبي أو رجل صالح، ولا يمكن أن يكون رجل صالح أو نبي ولا يأتي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه مات قبل ذلك، أنه مات منذ أزمان. ويشكل على هذا الحديث حديث الجساسة المعروف في صحيح مسلم، هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ركب سفينة وأن الموج لعب بهم شهرا، وأنهم أو أن الموج أوصلهم إلى جزيرة من جزر البحر، وأنهم وجدوا فيها الجساسة وهي دابة أهلب لا يدرى ما قبله من دبره، وخافوا منها، فقالت ائتوا إلى ذلك الرجل في الدير. فجاءوا ورأوا رجلا عظيما قد شدت يداه إلى عنقه بالحديد، وسألهم أسئلة كثيرة، سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم كذا، وسألهم عن أسئلة كثيرة، وقال إنه هو الدجال وإنه سيخرج، وهذا في صحيح مسلم ثابت من رواية فاطمة بنت قيس من الشعبي عن فاطمة بنت قيس، هو حديث صحيح. بعض الناس يقول إنه من أفراد مسلم، والصواب أنه حديث ثابت ولا مطعن فيه، ولم ينفرد مسلم، بل رواه أبو داود وغيره. والطعن في الأحاديث الصحيحة بغير دليل لا وجه له، فلا بد من الجمع بينه وبين هذا الحديث الصحيح. هذا الحديث فيه أن 100 سنة تخرج ذلك القرن، وحديث الدجال فيه أن الدجال مربوط وأنه ما يموت، أنه يخرج في آخر الزمان، فما الجمع بينهما؟ الجواب أن حديث الجساسة، أن يقال حديث الجساسة والدجال خاص وهذا عام، والقاعدة عند أهل العلم أن الخاص أن العام يخصصه الخاص، فيكون مستثنى، يقول 100 سنة تخرج ذلك القرن إلا الدجال يبقى، الدجال باقي، يكون مستثنى بحديث الجساسة. وهذا توقفت يعني الجمع بينهما مدة، ثم تبين أن هذا هو الصواب على قاعدة معروفة عند أهل العلم أهل الأصول، أن الخاص يخصصه العام، أن الخاص يخص العام، فيكون 100 سنة تخرج ذلك القرن، ويكون الدجال مستثنى يبقى إلى آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان، ويكون فيه العمل بالحديثين جميعا. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع الحديثين فلا يعدل عنه إلى غيره، ولا يعدل إلى الترجيح، يقال هذا أرجح، حديث البخاري أرجح من حديث مسلم، لا يعدل إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع. فإذا لم يمكن الجمع فإنه ينظر المتأخر المتقدم فينسخ المتأخر المتقدم، فإن لم يمكن نظر في الجمع بينهما، فإن لم يمكن يتوقف تعالى. وهنا أمكن الجمع الحمد لله. نعم. وين من هو؟ لا ما هو خاص الرسول، ما خاص قال لا يبقى على ظهر الأرض، ولا ظهر الأرض مؤمن وكافر، لا يبقى على ظهر الأرض من هو عليه اليوم أحد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العشاء 4 ركعات، والغالب أنه يصلي 2 ركعتين السنة الراتبة، هنا صلى 4 ركعات، يحتمل أن 4 ركعات زيادة على السنة الراتبة، أو أن السنة الراتبة منها، وفيه أنه أوتر ب5، وهذا قليل، والغالب أن عليه السلام يوتر ب11 كما في هذه العائشة، أو ب13، وربما أوتر ب5 كما في هذا الحديث، وربما أوتر ب7، وربما أوتر ب9، لكن الغالب أنه يوتر ب11 ركعة أو ب13 ركعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي، وفيه أن عبد الله بن عباس نام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ميمونة خالته. وفي الحديث الآخر أنه نام في الوسادة، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله بطول الوسادة، وهو نام بعرضها وهو غلام دون الاحتلال. كان في أول الهجرة العاشرة أو أقل من العاشرة، كان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نهز الاحتلال، قرب الاحتلال. وفي أنه لا بأس بأن ينام الغلام الذي هو محرم مع الرجل وأهله، ينام في طول في عرض الوسادة، نام ابن عباس في عرض الوسادة ونام رسول وأهله في طولها. كان ابن عباس رجلا ذكيا مع على صغار سنه، وأراد أن ينظر فعل النبي ماذا يفعل، جعل ينظر منه. فلما في الحديث الآخر أنه قال فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب ماء شن معلق يعني قربة وتوضأ ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت ففعلت مثل فعله، صب ماء وتوضأ ثم صفصت عن يساره فأدارني عن يمينه في الوقت، فأخذ بأذني يفترها وجعلني عن يمينه. في دليل على أنه لا بأس بصلاة في جماعة نافلة أحيانا. هذا ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ولا ممكن عليه. وفي أن الواحد المأموم يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره، وفي أنه إذا وقف عن يساره لا تبطل صلاته، ولهذا لما وقف عن يساره أداره عن يمينه ولم يعد تكبيرة الإحرام، استمر في صلاته واحدة 11 ركعة، في بعضها ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ركعة، ثم أوتر بواحدة. حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاثة 13 ركعة، وفي هذا الحديث أنه أوتر بتسع ركعات. وفيه أنه صلى بعد ذلك ركعتين، هاتان الركعتان يحتمل أنهما ركعة الفجر ويحتمل أنه ركعتين بعد الوتر، لأنه ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر، فلا بأس لا بأس أن يصلي ركعتين بعد الوتر. نعم. الحديث عندك في باب كتابة العلم، أعد الحديث. باب السمر في العلم. نعم. فيها ظاهرة هذا السمر، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع أهله مع ابن عباس. أعد الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. فيها أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى بعدما صلى حتى سمع خطيطه أو غطيطه فقام ولم يتوضأ، في دليل على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة، من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع خطيطه ثم قام ولم يتوضأ، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. إشكال الشارع عليه السمر في العلم، الشارع تكلم على الحديث هذا حديث ابن عباس مناسبة للترجمة. ما ذكر أنه سمر النبي سمر مع ابن عباس ولا تكلم، إلا أنه قال نام الغليم، يعني يعتبر هذا سفر سمر يعني. نعم. لأن قال وقيل ومعناه الحديث بالليل قبل النوم، بهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها. لا الحديث هذا الأخير حديث ابن عباس، ما ذكر مواصلة الترجمة. نعم. نعم صحيح، هذا جاء في التفسير أنه قال فتحدث معه لساعة، فهذا هو السمر، يعني أراد أن يشير إلى طريق أخرى لم يذكرها هنا. وفي ذلك في تفسير ذكر أن النبي صلى 13 ركعة وهنا في 5 ركعات. نعم نعم. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. نعم، هذا فيه حفظ العلم، وأن له من أسبابه ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه كتابة العلم وفيه حفظ العلم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحضر حين يتخلف الناس حين لا يحضرون، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حفظ ما لم يحفظ غيره. وقال لبعض الناس اللي اتهموه أن يقولون أبا هريرة أكثر من حديث رسول الله، باللفظ الآخر أنه قال والله الموعد، يقولون أكثر أبا هريرة والله الموعد، وإن إخواني من المهاجرين أشغلهم الصف في الأسواق، يعني في التجارة، كان إخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، يعني المهاجرين يشتغلون بالتجارة والأنصار يشتغلون بمزارعهم وفلاحهم، يعني هم أصحاب حرف ويشتغلون الكسب طلب الرزق، وأما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، أمره ما لي أحد، ما عندي أحد ولا شبع، بنفسي ألزم رسول بشبع بطني، المهم إذا حصل لغداء وعشاء يكفيني هذا، قد لا يحصل له في بعض الأحيان، فكنت أحضر حين يغيبون وأشهد حين يغيبون وأحضر حين يتخلفون، فلذلك حفظ من العلم الشيء الكثير، لم يحضر والصحابة كانوا مهاجرين وأنصار كانوا يتخلفون، أما هو فلا يتخلف، فلذلك حفظ من الحديث شيئا كثيرا. نعم. وكنت إيش أحضر؟ قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. نعم، يحضر إذا غابوا ويحفظ ما لا يحفظون. نعم. حدثنا أحمد بن أبي بكر وأبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. وهذا من أسباب الحفظ، من أسباب حفظه أنه قال إني أنسى، فقال من يبسط شيئا ثم يضمه إليه إذا قضيت الحديث لا ينسى، فبسط رداءة أو شيئا معه أبو هريرة، فلما قضى الحديثة قال فعند ذلك لم ينسى شيئا. هذا من آيات الله، دلالة على قدرته، ومن العلامات من علامات دلائل النبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة بسط رداء ثم ضمه فلم ينسى بعد ذلك شيئا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي، هذا كله من أسباب الحفظ. نعم، حفظ العلم، هذا من أسباب حفظ العلم عند أبي هريرة أنه يحضر إذا تخلفوا وبسط رداءه فلم ينس شيئا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم.

فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخربتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر. ألم أقل ما في لك الأولى، ألم أقل إنك لن تستطيع، يعني زايد عفو الله عنك. نعم الأولى ما الثانية لك. نعم لأنه موجود عفو الله عنك، خطأ القرآن، ما الأولى ما فيها لك. نعم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر. هذه فيها ألم أقل لك، هذه فيها لك والأولى ما فيها. نعم. نعم. قال ابن عيينة: وهذا أوكت. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو أذدنا لو صبر حتى يقص علينا من يقص علينا من أمرهما. نعم. وهذه القصة قصة عظيمة، قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم، وهذا الحديث فيه بيان سبب هذه القصة والرحلة في طلب العلم، وفيها الحث على طلب العلم في مواضع متعددة، ولا يزال العلماء المحدثون والمفسرون يستنبطون الأحكام والفوائد والعبر من هذه القصة. هي قصة عظيمة، وسببها أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله سائل عن أعلم الناس، فقال: موسى أنا. فعاتب الله عليه إذا لم يرد إلى العلم إليه، فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. تقرأ الحديث من أول عشان شو الفوائد. قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. نعم، نوفل البكالي قال لسعيد بن جبير إن موسى الذي وقعت معه قصة مع الخضر والذي رحل في طلب العلم ليس هو موسى النبي، وإنما موسى آخر. فلما ذهب وسأل ابن عباس، هذا فيه الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، اختلف نوفل البكالي وسعيد بن جبير، اختلف في هذه المسألة من هو موسى الذي رحل إلى الخضر وتعلم منه، هل هو موسى بن إسرائيل أو غيره، هل هو موسى النبي أو غيره. فقال نوفل البكالي: ليس هو موسى النبي وإنما هو غيره. فذهب إلى العلماء، إلى من هو أعلم منهما، ذهب إلى ابن عباس نوفل البكالي، وهذا نوفل البكالي يقال إن ابن امرأة كعب الأحبار، وكان عالما بأخبار بني إسرائيل، كان كعب الأحبار أصل من أهل الكتاب، ينقل عن بني إسرائيل كثير، وهذا ابن امرأته نوفل البكالي يعرف كثيرا من أخبار بني إسرائيل. فاختلف نوفل البكالي وسعيد بن جبير في موسى بني إسرائيل. سعيد بن جبير يقول: موسى الذي رحل إلى الخضر هو موسى النبي، هو موسى ابن عمران رسول الله. قال نوفل البكالي: لا، هذا موسى آخر ليس موسى النبي. فرجع إلى العلماء، رجع إلى ابن عباس وسأل عن ذلك، فقال لما سأل ابن عباس قال: كذب عدو الله نوفل البكالي. هذا من باب الزجر، من باب الزجر، ولا يقصد به معناه، ليس مقصود أنه عدو الله وأنه كافر، لكن من باب الغضب، من باب الزجر عن القول الذي لا يستند إلى دليل. فقال: كذب عدو الله، بل هو موسى بني إسرائيل. سيأتي في القصة أنه موسى بني إسرائيل، في القصة ما يدل على أنه موسى، هو في أول قصة أنه خطب بني إسرائيل ثم عاتب الله عليه ثم رحل، وفي أن الخضر قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ما أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: ما الذي جاء بك؟ في بعض روايات القصة قال: جئت لأتعلم منك. قال: أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ هذا صريح لأنه موسى النبي. لكن في هذه القصة الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، وأنه ينبغي للناس إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى العلماء، والعلماء لأنهم لأن العلماء علمهم الله ما في كتابه وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مرجعوا الناس عند الاختلاف. كان التابعون إذا اختلفوا رجعوا إلى الصحابة، والصحابة كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا سئل عن شيء لا أعلم سكت حتى ينزل عليه الوحي، حتى يأتي العلم من الله. فالعلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله، والصحابة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يرجعون إلى الصحابة، وهكذا تابع التابعين يرجعون إلى التابعين، وهكذا من بعدهم، وهكذا الناس يرجعون إلى العلماء عند الاختلاف. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهكذا لما اختلف نوفل البكالي وسعد بن جبير رجع إلى العالم ابن عباس الذي هو حبر هذه الأمة، فبين لهم الحق في هذه المسألة، وأن موسى هو موسى النبي، هو موسى بن عمران، هو موسى بن إسرائيل، وهو أحد للعزم. نعم. قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بن إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه. وهذا هو الشاهد الترجمة، أنه أن من سئل عن شيء يكل العلم إلى الله، إذا كان لا يعلم يكل العلم إلى الله، هكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري، يكل العلم إلى عالم. وفي دليل على أنه وإن كان نبيا أن الله عتب عليه، وهذا العتب كما يليق بجلاله وعظمته، هذا وصف يليق بالله، عتب الله على موسى وإن كان نبيا كريما، وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يزعم أنه عالم بكل شيء، لكن لما كان مقامه عالم عتب الله عليه، حيث لم يرد العلم إلى الله، حيث لم يرد العلم إليه عتب الله عليه، فقال له: بلى عبدنا الحاضر أعلم منك. وهذا فيه عتاب الله تعالى حتى لأنبيائه ورسله، حتى ولو كانوا أنبياء قد يعاتبون، عتب الله عليه. ومن ذلك العتاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن المكتوم، لما جاء إليه وسأل أن يعلمهم ما علمه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بصناديد قريش، وكان يرجو إسلامهم، فكأنه من حرص عليه الصلاة على إسلامهم كأنه لم يجب عبد الله بن مكتوم، فنزل العتاب من الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو ابن مكتوم فأنت عنه تلحى كلا. هذا عتاب من الله لأشرف الخلق، وهذا عتاب الله لموسى بن عمران، وهو كليم الله، وهو الثالث. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العزم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى بن عمران. فموسى عتب الله عليه حتى لو رد العلم، ومحمد عتب الله عليه حيث أنه لم يجب عبد الله بن مكتوم، وإن كان عليه الصلاة سيجيبه، لكنه عليه الصلاة من شدة حرصه على هداية صناديد قريش التفت إليهم وأجل إجابة عبد الله بن مكتوم، فعتب الله عليه. نعم. فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق هذه علامة، يحمل حوت في مكتل، مكتل كالزنبيل، جاء الله له علامة يحمله، فإذا فقده فإنه يجد هذا العبد الذي هو أعلم. وفيه أنه ينبغي المسافر أن يأخذ ما يكفيه من الزاد، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتكل مثل ما يفعل بعض الحجاج يحجون ولا يأخذون زادا، ونزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قيل نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يأخذون شيئا ويسألون الناس، فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا قيل احمل حوتا في بكتر يكون زادا لك في سفرك، سيسافر، فإذا فقدته فهو ثم ظرف مكان، يعني فهو يعني الخضر، هذا العبد الذي هو عبد فهو ثم يعني هناك، تجده هناك، جعل الله له علامة أنه إذا فقد الحوت يجده. نعم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون، انطلق مسافرين، انطلق ومعه فتاه يوشع بن نون، فيه أنه لم يسافر وحده، سافر معه فتاه. في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في شرع من قبلنا، في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر، عن سفر واحد، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر راكب بليل وحده. موسى ما سافر وحده، معه فتاة يوشع بن نون، ويوشع بن نون هذا هو الذي كان نبيا بعد وفاة عيسى، وهو الذي فتح بيت المقدس بني إسرائيل، وهو الذي وقفت له الشمس، وقفت له الشمس يوشع بن نون لما أراد أن يفتحها، أفتح بيت المقدس والشمس كادت أن تغرب، قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتحها، حتى فتح بيت المقدس نهارا ثم غربت. وهذا فيه فائدة علمية، هو أن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون. وما ورد في بعض الآثار بعض الروايات أنها حبست لعلي، هي آثار لا تثبت، والأقرب أنها من وضع الرافضة، فالشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون، وهو فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي صار نبيا بعده، وهو الذي حبست له الشمس حتى فتح، وكان يوم الجمعة ليلة السبت، كان في شرعهم ما يدل على أنه ينبغي أن يكون الفتح نهارا، فحبست له الشمس حتى دخلها نهارا ثم غربت. فيها أنه سار معه، وفيها حديث، فيها في هذا الحديث الرحلة في طلب العلم، وأنها سنة، وأنها سنة. وموسى عليه السلام مع جلالة قدره وعلمه العظيم رحل لطلب العلم وسافر وحمل معه الزاد وسار يوما وليلة حتى وجد مس الجوع، ثم طلب الزاد فإذا هو قد فقد الحوت. وفيه أخذ العلم عمن هو دونه، فالخضر دون موسى ولا شك، ومع ذلك أخذ منه العلم. قال العلماء لا ينمو الإنسان حتى يأخذ العلم ممن هو دونه وممن هو فوقه وممن هو مماثل له، هكذا يكون يستفيد الإنسان، يستفيد من قد تجد فائدة علمية عند من هو أصغر منك، قد يجد العالم الكبير فائدة علمية عند أحد الطلاب الصغار فيأخذها ولا يستنكر، وقد يأخذ العلم ممن هو مثله وممن هو فوقه كما هو معلوم. فموسى أخذ العلم ممن هو دونه، لأن الخضر إما نبي أو عبد صالح، والصواب أنه نبي كما يسير، لكن موسى أفضل منه لأنه من أولي العزم، وقيل إنه عبد صالح، ومع ذلك أخذ منه العلم ولم يستنكر، بل رحل وسافر، وهذا فيه الرحلة في طلب العلم وهي سنة. نعم. فانطلق بفتاة يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذا من العجائب، الحوت هذا مشوي يريدان أن يأكله، ثم رجع عادت إليه الحياة. جاء في بعض رواية الحديث أنه سقط عليه نقط أو من ماء البحر فعادت إليه الحياة، فاهتز خرج من المكتل زنبيل فيه خروق، خرج مع الخرق ونزل في البحر، وحبس الله جريته صارت كالطاق، جرية الحوت بحيث يراها الإنسان، وذهب في البحر ودخل في البحر، وموسى وفتاه نائمين ما علموا، فاستيقظا وحمل المكتل على أنه فيه، ما انتبه حتى وجد مس الجوع موسى بعد ذلك فتبين لهما أنه ليس معهم حوت. نعم. فانسل الحوت من المكتر فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذا من آيات الله، هذا من آيات الله، أحياه الله بعد الموت، وهذا في سورة، في سورة الكهف، في سورة البقرة أيضا. أنواع أحياهم الله ما يقرب من خمسة، أحياهم الله بعد موتهم، في بقرة بني إسرائيل، قتيل، قتيل بني إسرائيل لما جاءوا بالبقرة أحياه الله وتكلم لمن قتله، والرجل الذي مر بقرية في العزير وقيل غيره أحياه الله، والذين قال لهم، الذين أخرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وبنوا إسرائيل أيضا صعقوا لما قالوا أرنا الله جهرة ثم أحياهم الله، وطيور إبراهيم أحياها الله. هذه خمسة، خمسة كلها أحياهم الله في سورة البقرة، وهذا في سورة الكهف، هذا الحوت أحياه الله بعد موته ودخل البحر، والله على كل شيء قدير. وهذا كله دلائل تدل على البعث بعد الموت في الدنيا قبل الآخرة، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. مستثنين من أي شيء؟ إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، في هذا ما يعود إلى الدنيا إعادة كاملة، لكن هذا آية، أعيدوا آية ثم ما استمروا، قتل بني إسرائيل أخبر ثم رجع ميتا سريعا مرة أخرى، وكذلك هذه القصص كلها ما يعني ما استمروا، أحيوا آيات من آيات الله. إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، هذا في قصة جابر، والد جابر عبد الله بن حرام لما قتل شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولده جابر إن الله لابنه جابر إن الله أحيا أباك، وكلمه كفاحا وقال له ثمن، قال أن أرد إلى الدار الدنيا فاقتل مرة، قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. هذا لا ينافي أنه يحيي أحد علامة آية ثم يرجع كما كان، يعني ما يرجع إلى الدنيا مستقرا حيا مرة أخرى، إنما رجع آية أحياه الله آية ثم رجع كما كان. قتل بني إسرائيل لما لطخ بشيء من لحم البقرة أحياه الله وقال الذي قتلني فلان ثم خر سريعا آية، ما عاش في الدنيا. نعم. فانسل الحوت من المكتر فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ولما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. يعني لما ذهب فقد الحوت ذهب على آثارهما فوجد الخضر وهو مسجى يعني مغطى بثوب، فلما وصل إليه موسى وفتاه قال السلام عليك، فرفع رأسه وقال وأنا بأرضك السلام، استنكر الخضر، كأنه في بلد، كأن هذه أرض سوء ليس فيها سلام، أو لأن تحيتهم غير السلام، ولهذا استنكر الخضر رفع رأسه وقال وأنا بأرضك السلام، هذه أرض سوء ما في أحد يسلم. نعم. ثم سأل منه من أنت؟ قال أنا موسى بني إسرائيل. نعم. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. وهذا صريح، هذا في الرد على نوف البكال، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، هذا في الرد على نوف البكال الذي يقول أنه موسى آخر غير موسى بني إسرائيل، ويدل على أن الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولهذا الخضر ما, ما, ما, ما علم حتى أخبره قال أنا موسى بني إسرائيل. فالأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولو كانوا أنبياء ما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم، في جنب علم الله. نعم. قال نعم. فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف التواضع، هذا التواضع، التواضع العظيم من موسى عليه الصلاة والسلام. شوف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل عرض، باب العرض التأدب، ما قال علمني أو جئت أتعلم منك، هو لا قال هل عرض، هل شوف التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني، ثم أيضا قال مما علمت رشدا، من العلم الذي يرشد، الذي يرشد من العلم الذي فيه رشد. هذا في دليل على أن العلم الذي يفيد هو العلم الشرعي، هو العلم الذي فيه رشد والذي يهدي إلى الخير. أما العلوم الأخرى، العلوم الضارة، فهذه ليست علما حقيقة. والعلوم الأخرى، العلوم الدنيوية، على حسب فائدتها ونفعها، لكن العلم الصحيح هو العلم الشرعي الذي يهدي والذي يرشد، الذي يهدي إلى الرشد. ولهذا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تواضع مع كونه من أنبياء الله ومن رسل الله ومن أولي العزم الخمسة، يتواضع للخضر الذي هو أقل منه ويعرض هل أتبعك، تلطف والتواضع، هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ما تستطيع، قال خضر ما تستطيع، ما تصبر. نعم. قال ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمته لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفيها أيضا أن علم الأنبياء في علم الله في جنب علم الله قليل، ولهذا قال أنا علم على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته لا أعلمه. وقال يا موسى لن تستطيع، ما تستطيع تصبر، كيف تصبر على شيء لم تحط به خبرة؟ فوعد موسى بأنه سيصبر. نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. نعم، يمشيان، ولم يذكر الفتاة لأنه تابع، فتاة موسى معهم الثالث وهو يوشع بن نون. يمشيان الخضر وموسى ويوشع تابع لأنه ليس مقصودا. فمرت بهم سفينة، هم يمشون الساحل، فحملوا فأشروا لهم، تعرفوا الخضر، موسى ما عرفوه لأن يعني ما مكان بعيد، موسى مبعوث إلى بني إسرائيل وهو الآن في مكان بعيد، ما يعرف في هذا المكان إلا الخضر، عرفوا الخضر ولم يعرف موسى، فحملوهما بغير أجرة، نول يعني أجرة من أجل الخضر. نعم. فركب الثلاثة في السفينة. نعم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وهذا في سعة علم الله عز وجل وإحاطة بكل شيء، وأن علم المخلوقين ولو كانوا أنبياء ما يساوي شيء بالنسبة إلى علم الله. كيف تساوي نقرة العصفور من البحر؟ نقرة ونقرتين، هل تنقص البحر؟ العصفور إذا نقر نقرة في البحر الخلجان العظيمة هل تؤثر؟ هل البحار العظيمة هي مثل علم الله، والنقرة والنقرتين مثل علم الأنبياء في جنب علم الله، وما مثل علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر حينما ينقر نقرة أو نقرتين. نعم. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، قال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. هذا الأمر الأول، الأمر الأول لم يصبر عليه موسى، وهذا من العلم. موسى في الظاهر خضر في الظهر أنه خرق السفينة، لكنه ارتكب مفسدة لدفع مفسدة أكبر. هذا من العلم، فيه شاهد القاعدة المعروفة: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. هذا من العلم، وخفي على موسى وعلمه الخضر، وهذا من أجل هذا رحل إليه. الخضر له مقصود، وهو أن يجعل في السفينة عيب، يعني نزع منها لوح حتى يكون في السفينة عيب، لأجل دفع مفسدة كبرى، وهي أن هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر، في دليل على أن المساكين عندهم يكون عندهم شيء من المال. مساكين لهم سفينة وهم مساكين، فالمسكين أكثر حاجة من الفقير. الفقير هو الذي لا يجد شيئا من المال، أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. ولهذا قال بدأ الله تعالى بالفقراء، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء: الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا مطلقا، أو يجدون أقل من نصف الكفاية، يعني ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة، يعطون من الزكاة ما يكفي. والمسكين يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. إذا المساكين يكون عندهم شيء من المال بس ما عندهم الكفاية، فهؤلاء عندهم سفينة وهم مساكين، مساكين يملكون سفينة، لكن وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا، يظلم ويأخذ السفينة ويغصبها إلا إذا كان فيها عيب. فأراد الخضر أن يجعل فيها عيب حتى تبقى السفينة للمساكين. فعندنا مفسدة هنا الآن، مفسدة كبرى وهي أخذ هذا الملك الظالم سفينة المساكين، ومفسدة صغرى وهي خرق السفينة. أي لا بد من فعل واحد منهما، أيهما نرتكب؟ نرتكب المفسدة الصغرى وهي خرق السفينة حتى تزول المفسدة الكبرى، وهي نزع السفينة، نزع الملك الظالم هذه السفينة من أيدي المساكين. فأراد الخضر من العلم ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فارتكب الخضر أدنى المفسدتين وخرق السفينة حتى تبقى السفينة لهؤلاء المساكين ولا يأخذها الظالم، يجعل فيها عيب، ما يأخذ للسفينة الصالحة، إذا وجد فيها خرق هذه السفينة هذه محرقة ولا تصلح، اتركوها. نعم. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني هذه أشد من الأولى، يعني ما استطاع موسى يصبر، لكن الثانية أعظم وأعظم، ولهذا في الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والثاني أكد له قال: ألم أقل لك، زاد لك تأكيد. الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بيّن له، قال: إن شاء الله هذه نسيان، ستجد إن شاء الله صابرا، اسمح لي المرة هذه نسيت. فقال: طيب نسمح لك. فلما جاءت المسألة الثانية وهي قتل الغلام، هذه مسألة عظيمة، من يتحمل، من يصبر هذا؟ جاء إلى صبي يلعب مع الغلمان فاقتلع رأسه وأخذ رأسه ورمح كالكرة، فانزعج موسى بهذا، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، إنكار شديد. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ثم قال: لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر. فأكد له الخضر وقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهذا أيضا هذه كذلك فيها ارتكاب أدنى مفسدتين، هذا من العلم الذي علمه الله، وهذا من الأدلة على أنه نبي يوحى إليه على الصحيح. الخضر ما يمكن يقتل غلام إلا بوحي من الله. قال بعض العلماء إنه ولي من الأولياء وليس نبيا، وإن هذا من الإلهام، لكن هذا لا، ليس بصحيح، فقول ضعيف، وإن كان قال به كثيرون، لكن قول مرجوح. الصواب أنه نبي الخضر، الصواب وأن هذا بوحي من الله، ويدل على ذلك أنه قال له في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، أنه ما عن أمر الله، الله تعالى أطلع على أن هذا الغلام لو عاش صار كافرا، وأنه سيرهق والديه طغيانا وكفرا، فقتله فيه إراحة لوالديه حتى لا يرهقهما طغيانا وكفرا. صحيح فيه إيلام لهما وسيبكيان عليه، لكن هذه مفسدة صغيرة، هذه أسهل من المفسدة الكبرى فيما لو كبر وصار كافرا وأرهقهما طغيانا وكفرا، لأن هذا فيه ما يتعلق بدينهما، فيه أمر عظيم، فيه أنه يرهقهما طغيانا وكفرا، وهذا أمر يتعلق بالآخرة وبالدين، وهذا قتله سهل، مصيبة دنيوية يبكي يعني عليه أول الأمر ثم يسلي يعني عنه. فهذه مفسدة صغرى ارتكبها لدفع المفسدة الكبرى، أنه لو عاش لعاش كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وأن الله تعالى سيعوضهما خيرا منه فقتله بوحي من الله. لكن موسى ما يدري، هذا من العلم الذي لا يعلمه، استنكر في ظاهر الأمر أن هذا أمر منكر عظيم، يعني يأتي إلى طفل يلعب مع الأطفال ثم يقتله بدون سبب، هذا ما يتحمل، هذا ما يستطيع. ولهذا ما استطاع موسى أن يتحمل، انزعاجا حتى أنكر على الخضر هذا الإنكار، فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تأكد له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا. فتذكر موسى الوصية قول الخضر قال صحيح أنا انكرت عليك هذه المرة، لكن اسمح لي هذه المرة، وإن سألت غير هذه المرة فلا تصاحبني، خلاص يعني أنت معذور، إن أنكرت عليك غير هذه المرة فلا تصاحبني، فأنت قد بلغت من لدني عذر. نعم. قال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. وهذه المسألة الثالثة، وهو أنهم استضاف أهل قرية فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فأنكر عليه موسى قال كيف هؤلاء أناس لؤمة ما أضافونا ولا أعطونا حق الضيافة ثم تعمل الجدار عندهم، لا يستحقون هذا رحمك الله. فقال لها ذكره موسى بأن هذه الثالثة، فقال هذا فراق بيني وبينك، ثم أخبرها أن هذا الجدار تحته كنز اليتيمين في المدينة. نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.